Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Mes turėjome palaistyti gėles. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Mes turėjome sutvarkyti butą. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Mes turėjome suplauti indus. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Ar jūs turėjote mokėti už įėjimą? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Ar jūs turėjote sumokėti baudą? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kas turėjo atsisveikinti? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kas turėjo anksti eiti namo? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kas turėjo važiuoti traukiniu? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Mes nenorėjome ilgai būti. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Mes nenorėjome nieko gerti. لقد أردنا أن لا نزعج. Mes nenorėjome trukdyti. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Aš kaip tik norėjau paskambinti. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Aš norėjau iškviesti taksi. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Aš norėjau važiuoti namo. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Aš maniau, tu norėjai paskambinti į informaciją. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Aš maniau, tu norėjai užsisakyti picą.